حصريا على موقع djkimo.com. يا ويلي يا وجع قلبي على نفسي، انا تعبان بقى ونفسي اعيش وحدي. عجيبة الناس دي غريبة، عجيبة بقت بتحلل العيبة ودي الخيبة. حاولت اكتر من الاول وقلت وجع ما هيطول، وعمري بيجري تحول وبنعافر مع الاحزان. يا ويلي من صاحب بعاني في وشي، قولي دلاني في ظهر تملي غداني. تمام ياللي انتو مش تمام، كله يحضر نفسه للمفاجأة، كله يستعد اصل انا راجعة. جاري البحث عما كانوا حولي، منهم جات لك بروح مبالغة. كله في السماء الحوضة في مية، انتوا في البجاحة مية مية. ما تعرف كنت زمان بخاف، حان الان حضوري على اللي جاية. تقيل عليك وانا اللي فيكوا اشارتي خضرة، جدعنا فينا اللي عادينا روح مخاطرة. اللي تربينا عليه ما تعلموش مدارس، ده انتوا الاصول والجدعنا منكم متصدرة. كسبت الجولة انا كده في اول محاولة، انا مش شايفة لكم اي نوع من العتاولة. اول ما جيت انت انتهيت وده الاكيد، ناقشتوني انتوا استحملوا شر المزاولة. هو الناقص تمام وايه؟ تمام وفكة مش جنيه. انا مستحيل ازعل عليه، مقامي على انا بنت بيه. هو الناقص تمام وايه؟ تمام وفكة مش جنيه. انا مستحيل ازعل عليه، مقامي على انا بنت بيه. قلبي حب يسامح عقلي قال له، دول اللي خانوا دول اللي ضلوا. بص يا قلبي الكلام ده حله، اللي باع زمان تبيعه كله. عشان تعرفني صح تكون مذاكر، انا الكتاب مفتوح مالوش اخر. قاموس حياتي صعب لو انت فاكر، كل اللي قبلك حاول بس فاشل. اسلك ولينا احنا اللي فينا مكفينا، كتير علينا اللي مخبينه لينا. مقازيناش بالعكس احنا اتأذينا. يا مركب الجدع ما ترسي على مينا، الصح صح والأصح انك تنقي. نقي الأصيل وبلاش تدور على المتبقي، وسط حياتي هيبقى حقي ثم حقي. زي ما تيجي تيجي زي ما ترسي دقي. انا مش شايفة لكم ولا اكشن، ولا حتى شايفة لكم رياكشن. شايفة لكم بس غاوية النك، اخدكم صدى بجد وحشة. بتفتح في الدفاتر مين؟ قديم هتتحاسب عليه. تمام وكده اوكي، انا مش بسيب حقي. حصريا على موقع djkimo.com.